بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في رحلة جديدة من نجاح بلا حدود ومحطة من محطات النجاح. وأول ما اتكلمنا على النجاح الشخصي، وقلنا إن النجاح الشخصي بيبدأ بالدوافع، من غير دوافع الإنسان ما يقدرش يعيش. ممكن حد يكون عنده يكون مشتغل شغلانة كويسة جدا وبنفسية فلوس كويسة جدا، ولكن الإنسان ما عندوش إنجاز، ما عندوش حوافز، ما عندوش دوافع، ممكن جدا يستقيل ويروح مكان تاني. الإنسان محتاج إنجازاته، والدوافع بتديلك طاقة، بتديلك طاقة، وطاقة معنى في الطاقة الروحانية والطاقة الصحية. عندك الطاقة الجسمانية، عندك الطاقة الذهنية، وعندك الطاقة الحسية والطاقة الشعورية. وبعد كده بنتكلم لما يكون عندك دوافع بتديلك طاقة، يبقى محتاج المهارة تاخدهم هما التلاتة حطهم في الفعل. ولما تحطهم في الفعل توقع انك تنجح، ولما تتوقع تنجح خليك ملتزم بهدفك، ولما تكون ملتزم بهدفك خليك مرن في اسلوبك. ولما توصل هنا لازم يكون عندك صبر، لان النجاح عاوز صبر. فبترجع في هذه الجوله تاني من اول وجديد، بتخطط وتقيم وتعدل وحطها تاني في الفعل، وتكون ملتزم وتكون مرن. هي دوره تبقى مستمره فيها، ما تتعملش مره وخلاص. وبعد كده اتكلمنا في التخيل الابتكاري، التخيل الابداعي، وزي كده تغمض عينيك وقبل ما تنام بتتنفس بطريقه، تتنفس بعمق، بتاخد كوبايه ميه، المخ غاز على الاكسجين وعلى الجلوكوز وعلى الميه اللي هي معظمها ليكويد بتدخل جواها التأكيدات. وبعد كده اتكلمنا على الاستمرارية، ان تعمل كل دول وبتعملها باستمرار، لان خير الافعال خير الاعمال ما اتجمل. وبعد كده بقى نتكلم في نجاح روحاني. من نجاح روحاني اول حاجة فيها هي التسامح. انك اول حاجة لازم تبدأ قبل ما تطلب الله سبحانه وتعالى انك يسامحك، لازم تعمل واجب عليك الاول، ابدأ سامح. انا ببدأ بنفسي الاول، اشوف انا عملت ايه في الماضي، ولو رجعت تاني الماضي مش هعمله تاني. فعشان كده انا بسامح نفسي، مش حكايه ان ناس ايه بسامح نفسك. طول عارف يعني ايه بسامح نفسي، لان في ناس كتير جدا مش ممكن تسامح نفسي اطلاقا على اللي حصل ده. طالما انت كده يبقى انت شايل جواك طاقه سلبيه، فانت لو رجعت للماضي هتعمله بطريقه مختلفه. فسامح الماضي واخلص منه باستمرار، اخلص باستمرار، ريح الماضي. الماضي عباره عن صندوق، عارف اكنه فروه من خبرات وتجارب. ده كل انسان الماضي بتاعه مليان تجارب وقدرات، انت بترجع للماضي تاخد منه. انت النهارده بسبب الماضي بتاعك، بسبب كل خبراتك وتجاربك، ولما ترجع تاني الماضي هتتصرف بطريقه مختلفه. فسامح الماضي، وبعد كده سامح الوالدين، وبعدين سامح اولادك، وبعدين سامح اخواتك، وبعدين ابدا تسامح الناس. انت عارف انك تسامح الناس دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، لانك بتتعامل مع الناس ملايين، وكل اكثر من 90% من اتصالنا خارجي، بنتعامل مع العالم الخارجي. وطبعا انت الاول بتجهز نفسك داخليا عشان تقدر توصل للعالم الخارجي، فلازم تعرف ازاي تتعامل مع الناس. بدل ما تزعل من ده اتعلم فن الاتصال. لازم تعرف ان الناس مختلفين عنك، عندك انسان من نوع الودود، عندك انسان من نوع المعبر، عندك انسان من نوع القيادي، وعندك انسان من نوع المحلل، اللي هو في علم من العلوم اللي هو البرمجه العصبيه، اتكلم في انسان ذو النظام البصري والنظام السمعي والنظام الحسي. احنا مختلفين تماما في النظام التمثيلي وفي الشخصيه وفي القيم والاعتقادات والادراك ومعنى الاشياء بالنسبه لنا، ده احنا مختلفين تماما عن بعض. انت ممكن تدرك شيء هي مختلف عني تماما، السبب لان انا اتبرمجت وتربيت بطريقه مختلفه عنك. انت ممكن اخين ممكن توأم يشوفوا الدنيا بطريقه مختلفه تماما، لان عندهم قيم بحثهم بطريقتهم الشخصيه اللي ادها لك الله سبحانه وتعالى. فما تزعلش من حد، فرق بين الشخص وبين سلوكه، وسامح الناس اول باول. عارف هنا انت عملت كل اللي عليك، لما تسامح الناس توصل بعد كده المرحله توصل بين ايدين الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب انا عملت كل اللي اقدر عليه، سامحت كل الناس، ونرجو انك تسامحني. انت عارف ان في قول يقول لك ازاي؟ ان انت لم ترحم المسكين ان عدما، ولا الفقير اذ يشكو لك العدما، فكيف ترجو من الرحمن رحمته، انما يرحم الرحمن من رحمة. تعرف يا باستمرار، انا عايز ربنا سبحانه يرحمني، ارحم الناس. عايز ربنا يغفر لي، اغفر للناس. ده باستمرار تاخد الشيء اللي يعطيه، مش ممكن انا ادي حاجه ما عنديش. فلازم اتعلم ازاي جوايا يكون متسامح. عارفين لو جبت لك، لو جبت لك تفاحه، لو جبت تفاحه وجبت لك عصير هتنزل ايه؟ ممكن تنزل عصير برتقال، ممكن تنزل عصير شمام، هتنزل تفاحه، هتنزل ايه اللي جواها. فلو عصرنا اي انسان هيطلع اللي جواه. فلو انسان جواه غضب، جواه حقد، جواه كره، ويتحط في موقف هيطلع اللي جواه. عشان كده لازم تنظف العالم الداخلي، علشان العالم الخارجي بيمشي مع العالم الداخلي. وان شاء الله هنتكلم على قانون المراسلات وقانون الانعكاس، وبين قوانين الحقيقه او قوانين الميتافيزيقا او قوانين العقل الباطن. وده قوة التسامح. التسامح في قوة، في قوة اسمها القوة الروحانية، القوة الثلاثية. النهارده هنتكلم باذن الله، هنتكلم على الحب الروحاني. أول حب عاوزك تعمله حب الله سبحانه وتعالى. أنت عارف كان في شخص سليمان كان نفسه يحلم ان الله سبحانه وتعالى جنبه، الله سبحانه وتعالى جنبه. وفي يوم من الايام حلم انه ماشي على الشاطئ، وكان على الشاطئ كان في اربع بصمات، ففي رجل قال الله فعلا الله سبحانه وتعالى معايا جنبي، وبعدين بس وراه لا بصمتين اثنين بس. قال لك يا رب ده انا كنت محتاج الفيديو ده كده برضه تسيبني وانا تعبان. وهو نايم العصفور جاله قال لي دي بصماتي انا، بصمات الله سبحانه وتعالى، ده الوقت اللي انت كنت تعبان وانا كنت جنبك، ده الوقت اللي انت كنت مريض وانا شفيتك، ده الوقت اللي انت كنت فيه جعان وانا اطعمتك، ده الوقت اللي انت كنت فيه عيان وانا لبستك، ده الوقت اللي انت كنت فيه ميت وانا احييتك. الله سبحانه وتعالى بيحبك اكتر مما تتخيل، فرح بيديه سليمه، عارف بالظبط انت في ايه وبيحبك جدا، عارف الله سبحانه وتعالى حبه لك اكتر مما تتخيل. انت عارفين ده في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من اصحاب ايام غزوه من الغزوات وفي عم ناس كانها وعمال تحب فيه والقرب منه خير جدا عليه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابه هل تفتكر في حد بيحب ابنه بالمنظر ده اكتر من امه؟ قال لا يا رسول الله، قال له الله سبحانه وتعالى يحبك اكتر من امه ده بالنسبه لحبها لابنها. تخيل الله بيحبك هذا الحب، انت طب بتعمل ايه؟ حبه من قلبك، حب الله سبحانه وتعالى من قلبك. عارف انا كنت في مكان في الولايات المتحده الامريكيه، كنت وقتها لسه بدرس التمريض بالايحاء، كنت وقتها ماستر كلينيكال في ثيرابيست، وبعدين لقيت عنكبوت الراجل راح اموته، فلقيت واحد ياباني، تخيل واحد ياباني لانه ما هوش عنده دنيا ولا بتاع، قال لي بتعمل ايه؟ قلت له حلاوه ده، قال لي ليه؟ هو عمل لك حاجه؟ قلت له عمل لي حاجه ده عنكبوت، قال لي مش ربنا خلقه؟ مش محاول ايش وكمان طالما عمل لك كمان ازيدش عايز تموته ليه؟ والراجل ده فوقاني زي ما كان الدنيا بوش في روحانيات، فعلا عمل لي ايه ده؟ انا بقى في الليله انا مالي ماله؟ بس انا تعبت ان اي حته اشوف فيها عنكبوت اللي عملته تلاقي صفات تموته تلاقي بتاعت تموته. ومن وقتها اتعلمت ان انا احترم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، احترمها فعلا. تعرف انا مره اتعلمت في وقتها ان انا عندي مثلا ده حبك لله سبحانه وتعالى، بتحب مخلوقاته، عارف على قد ما تقدر، مش معنى كده تقعد تتمشى مع التعليم، لا انت بتحب مخلوقاته، بتبص الالوان من بعيد، بتبص روعه الخالق وتقول سبحان الله وبحمده، وتحب الله سبحانه وتعالى، عارف بص في كل حته هتلاقي قدرات الله سبحانه وتعالى، الحب روحاني هناك، عارف لما حب الله يكون في قلبك مش حاجه تجيني بعد كده بس ولا حاجه اطلاقا، حب الله سبحانه وتعالى بكل قلبك. عارف انا عندي في حرص وعندي في بيتي ربنا اكرمني الحمد لله عندي حوض سباحه، بس كل يوم الصبح اروح اطلع الحشرات اللي بتقع فيها. وفي يوم من الايام طلعت نمله، بصيت لقيت نمله جيت راحت مرصبه نفسها كده وراح واقفه على رجليها ورا مين وراح حاطه ايديها كده لفوق. انا قلت والله انا بجد بعيش بتقول لي الله يخليك يا ابراهيم يا سيدي ربنا ما وقعك في حوض سباحه ابدا، عارف يعني اجنده لان انا انقذت حياتك كان ممكن تموت. تخيل انت بجارك عند الله سبحانه وتعالى مع انها نمله تقول لك ربنا يمنع عنك الطحان ما تدوسش عليك ابدا يا رب، عملت نمله بسيطه. فبص ايه كان كل يوم الصبح لازم اعملها، اروح حوض سباحه اطلع حشرات وتطلعها تنقذ حياتها، ده خير بتعمله. فبتحب الله بتحب مخلوقاته، مش بس انت علمت تسامح ده انت بتحب الله سبحانه وتعالى وبتحب كل حاجه منه وعملها. غير كده حاجه مهمه جدا، كان في شخص عايز يدعم وعايز يدعي وعايز يحب الله سبحانه وتعالى من قلبه، وبعدين كان قاعد يسال في الجامعه وبس واحد قاعد جنبه بيحيى بيه راجل تقي، وراح دعي دعاء في منتهى الروعه عزم جميل والروعه اللي حافظه بسرعه. وفي وقتها راح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قال له انت كان مين يعمل ده؟ قال لي سيدنا جبريل عليه السلام. قال له معقول؟ قال له طبعا انت طلبت الله سبحانه وتعالى انت تحب وتعظمه بطريقه ما حدش عملها قبل كده، بعت لك مخصوص رسول لك انت بالذات. قال لك ايه هذا الدعاء اللي فيه كل حب؟ اسمع معايا الدعاء ده، قال لك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وليت يرجع الامر كله على نيته وصدره اوله واخره ظهره وباطنه، لك الحمد يا مالك الملك في الاولى والاخره حمدا دائما طيبا نقيا مباركا فيه يملا السماوات والارض وما بينهما كما ينبغي لجلال وجهك وتعظيم سلطانك ومداد كلماتك وتعداد مخلوقاتك وسعه عرشك ورضا نفسك حتى ترضى يا حبيبي يا كريم يا اكرم الاكرمين، لك الحمد والشكر يا قادر على كل شيء يا قادر يا مقتدر يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا خالق الخلق يا نور السماوات والارض وما بينهما يا بديع السماوات والارض وما بينهما يا الله، اللهم اغفر لي ما مضى من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني الاعمال الطيبه ترضى بها عني وتوب علي يا تواب يا عظيم المغفره يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. شايفين حلاوه وجودك الكلام؟ حب الله سبحانه وتعالى من قلبك الكلام بيطلع من قلبك انت بتحب الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقه ليه من هنا الله سبحانه وتعالى بيقول لك فين المحبين في ضلالي اليوم اضلل عليهم يا مراضي الا ظلي فعشان كده لما تحب الله سبحانه وتعالى قلبك مليان طب ازاي ممكن اقدر املا قلبي بهذا الحب الرائع يبقى لازم تسامح لانك كلها مع بعضها ما تبقاش عندك كره ولا نفسك بهذا الحب الروحاني عشان كده نظف اول باول نظف سامح الناس اول باول لما تقول يا رب انا سامحت كل الناس وسامحت كل اللي اسالني وغفرت لكل من ظلمني عشان اطهر قلبي لان لا يتسع الا سواك ففي الحاله دي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك عارف بهذا الجسم الله سبحانه وتعالى بيوصلك زي 10 مرات من عبده هو تخيل البركه اللي ممكن تجي لك عشان كده من اول النهارده حب الله سبحانه وتعالى من قلبك وعشان تثبت لحبك ده ابدا انك تسامح كل الناس وبعدين قول يا رب انا بحبك حب لك اكبر واقوى وابعد من ان اقعد احقد على ده ولا اكره ده ولا ازقف ده لان في النهايه هي لك انت فلما بسامح حد بسامح فيك لما بحب حد بحب في الله لما بساعد حد بساعد لله فكله عشانك انت يا رب العالمين عشان كده من اول النهارده خلي حبك لله سبحانه وتعالى اثبت له حبك ده اثبته مش بالكلام بالفعل اثبته انك تحب الله سبحانه وتعالى من قلبك انك تسامح الناس انك تساعد الناس انك تدي على قد ما تقدر خليك سخي في المال خليك سخي بالمعلومات خليك سخي بالافكار خليك سخي بالابتسامه خليك سخي في اخلاق عارف في اخلاقك في كل شيء خليك سخي لان الكرم ربنا سبحانه وتعالى من ضمن اسمائه الحسنى الكريم فلما تكون انت انسان سخي ده ربنا انعم عليك بهذا السخاء فمن اول النهارده حب الله من قلبك اديله كل اللي تقدر عليه اكتر من اللي تقدر عليه حدث لله سبحان الله سبحان الله ربنا يديلك اكتر مما تتخيل يديلك سعاده في الدنيا والاخره وفي الاخره ان شاء الله تكون في الجنه افتكر باستمرار عيش كل لحظة عشان هي آخر لحظة في حياتك عيش بالإيمان وحبك لله سبحانه وتعالى عيش بكتابة بأخلاق رسول صلى الله عليه وسلم عيش بالكفاح عيش بالفعل عيش بالالتزام عيش بالمرونة عيش بالصبر عيش بالتسامح وعيش بالعطاء وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.